قبل اطلع المغرب واحجز باول طياره باول طياره ابو شاب زرزور ابو شاب باتوبات وباشر طالع المغرب عاجز باول طياره باجو ابو شاب زرزور شعر عدنان وعينك يا ابو حمد عدولي والدكتور وعينك يا مروان ايوه يلا معدر جع راس الخيمه ربيع السيارة نح نح الولد يا ولد باتو باتو معدر جع راس الخيمة بكرة نبيع السيارة اقدر بكرة نكسر البدالة نشرد بالعسكرية بطلنا خنجر بالمغربية طلوا عشق النار بطلنا خنجر بالمغربية على سوق نايف على سوق نايف ابو شهاب سالم جرب ابو شهاب ابن الشحري بكرة سافر على المغرب دح دح يا ولد يا ولد قالوا لا تسأل دكتور يا عمي سالم جرب شابو يا الزرزور يمت السفر على المغرب ضح ضح تزعل ابو فوز عقادي ابو شهاب الزرزور صاحبتك صاحبت الكل بالحقيقة لا تزعل ابو شهاب الزرزور عيونك ابو شهاب يلا انت وغيرك عليها انت تروح وهو يضل نح نح نح يا صنكش انت تروح وباكر يضل نبيل صنكش لعب نبيل وبيضل نبيل عيونك يا نبيل جهاد السليمان صنكش باكر باكر صبايا انت سلة صيكش صيكش نضرب نهرب ما نعشق بالصبايا انت سلة باجو تحبي للقرصون مرة تحبي للمعلم ابو دانا مرة تحبي للقرصون مرة تحبي للمعلم الطير والنوس عين قفاتو ابو شاب الزرزور النوس عين الطير مردوده من ابو شاب الزرزور لعين قفاتو باتو مردوده من باتو لعين ابو شاب الزرزور عين قفاتو وعيون الطير لعين قفاتو مردوده لعين باتو صنقش باتو صنقش مردوده ابو شاب الزرزور Shut up!